لم يعرفوني إذن عارفتي فامتصت لوني في جواب الشفا وكان لي عندهم معرفا مستاذني أعشق جمع الصور لم يعرفوني إذن عارفتي فامتصت لوني في جواب الشفا وكان